صلاة الله وسلامه على نبيه ومصطفاه سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وجميع من آمن به واستن بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، معشر الأبناء والإخوان، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد طلب إلي أحد الإخوان بأن أتحدث معكم على الحجاب، ولا أدري هل الحديث في هذا الباب ينفع أو لا ينفع. يقول الله تبارك وتعالى وقوله الحق: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هذه آية من سورة الأعراف يا أهل القرآن العظيم. هذه الآية الكريمة اشتملت على أصول المفاسد، تلك المفاسد التي متى ظهرت في أمة ولا شاعت في أناس إلا أنهى حياتهم وأدت بهم إلى الدمار الكامل والخسران التام. فمن الخير أن نعرف هذه المفاسد التي اشتملت عليها هذه الآية ولندرسها مسألة مسألة أو أصلا أصلا، ولنعيد تلاوة الآية مرة أخرى وتأملوا يفتح الله عليكم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فأول مفسدة هي مفسدة ظهور الفاحشة بين الناس واقترافها علنا أو فعلها سرا، إذ حرم الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وفي كتابه عامة الفواحش، سواء كانت علنية أو كانت سرية خفية، لا فرق بينهما. والفواحش جمع فاحشة، وإذا أطلق هذا اللفظ فإنه يتناول أعظم الفواحش وهو فاحشة الزنا واللواط. إذا ذكر لفظ فاحشة يتناول فيما يتناوله ابتداء فاحشة الزنا واللواط. وما ظهرت الفاحشة بهذا المعنى في أمة إلا وودع منها وهبطت وفقدت كل شيء، فإما أن تبات وإما أن تعيش عيشة البهائم والحيوانات. وبسم الله نذكر أن الله تبارك وتعالى حرم الزنا في غير ما آية من كتابه، قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا وساء سبيلا. وتعلمون أن الله عز وجل وضع لهذه الفاحشة أي لفاعليها حدا من أقصى أنواع الحدود، ألا وهو الرجم بالحجارة حتى الموت. فهذا الحد لا أقصى منه أبدا، هذا الحد وضعه الله تعالى على لسان رسوله ونفذه رسوله صلى الله عليه وسلم بيده في ماعز والغامدية رضي الله تعالى عنهما. هذه الفاحشة التي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس هناك دم بعد الشرك بالله وقتل النفس أعظم من نطفة يضعها الرجل في رحم لا تحل له، ما من ذنب أعظم من هذه الفاحشة بعد الشرك والكفر بالله وقتل النفس. وقد جاء في سورة الفرقان من صفاتنا يا عباد الرحمن، قال تعالى: والذين لا يدعون الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بحق ولا يزنون. فذكر ثلاثا من كبريات الذنوب وأمهاتها: الأولى الشرك، والثانية قتل النفس بغير حق، والثالثة الزنا. وجاء في حديث صحيح وهو من محفوظات الأبناء أخرجه الشيخان وغيرهما أن عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه وقف وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: أي الذنب أعظم عند الله يا رسول الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم ماذا؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم ماذا؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. فانظروا كيف تطابقت السنة مع الكتاب، فلا فرق بين الآية من سورة الفرقان وبين هذا الحديث الصحيح. أعظم الذنب عند الله أن يشرك العبد بمولاه سواه، أو أن يقتل ولده خشية أن يأكل معه، أو أن يزني بحليلة جاريه. معاشر الأبناء والمستمعين، ليدلنا على عظم هذه الفاحشة استعراضنا للآيات التي اشتملت عليها سورة النور، فلنستعرضها جميعا. أولا اسمع الله تعالى يقول الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فهذه لفتة نظر إلى عظم هذه الفاحشة. فالذكر منا من فتياننا وفتياتنا، الذكر الذي لم يسبق له أن تزوج وعرف ما الزواج، هذا الذكر إذا زنى يجلد 100 جلدة قد يموت فيها وقد يحيا، وبعدها يغرب عاما كاملا، ينفى من القرية أو المدينة نفيا بعيدا لمدة 1 سنة كاملة حتى يزول ذلك الأثر الذي على وجهه، وتذهب تلك الوصمة التي يشار إليها. والسر وراء ذلك حتى لا يذكر المؤمنين والمؤمنات بالفائدة، لأنه إذا حد إذا جلد ثم أطلق يمشي بين الناس ما مر بين يدي طرد إلا ذكره بالفائدة. وأعوذ بالله من يذكر الناس بالفوائد، إنه الشيطان. إذا لم يغرب، إذا لم ينفى، إذا لم يبعد بعيدا عن المدينة أو القرية وتركناه يغدو ويروح بين الناس فما مر بين يدي أحد إلا ذكره الفاحشة، هذا الذي زنى وجلد أمس عند باب المسجد. وهذه الفاحشة من أقوى عواملها المسبب لها والداعي إليها ذكرها. فلهذا لا يسمح لمن ارتكب هذه الفاحشة أن يبقى معنا لمدة 1 سنة كاملة حتى ننساها وننساه معه. أرجو من الأبناء والإخوان أن يتأملوا لما يغرب هذا الشاب، لما ينفع، لما يبعد وقد حد وضرب ظهره وأمام الملأ، لما يغرب؟ الجواب حتى لا يذكرنا بالفائدة، لأنه إذا بقي يمشي بيننا ذكرنا بها، والتذكير بها داعي إلى عملها والوقوع فيها. ومن هنا هل يليق بنا ونحن الذين نعرف قيمة الطهر كما نعرف قبح هذه الفاحشة، هل يليق بنا أن نوجد عوامل من شأنها أن تذكرنا بالزنا؟ ما يليق ولا يليق ولن يليق. ومن هنا لا يحل لأحدنا أن يصور صورة فتاة من جميلات الفتيات ويعلقها في منزله تذكره بربه أو تذكر بالفاحشة. ومن هنا لا يحل لتاجر من تجارنا أن يستورد بضائع ترسم عليها وجوه المومسات فينظر إليها الفتاة من فتياننا وتنظر إليها الفتاة. ولا تستغربوا هذا عندما تقرؤون قول الله عز وجل: لولا إذ سمعتموه قلتم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. هذه الآية تطارد الفاحشة من الألسن، لأن الألسن إذا نطقت بها خففت وطأتها على القلوب، وإذا مالت إليها القلوب طلبتها الأعضاء وارتكبت الفاحشة في ديارنا وهي ديار الطهر والصفاء. فلاحظ، الزاني والزانية قبل أن يحصل الحد جلد مئة وتغريب سنة كاملة، وهذا بالنسبة إلى الفتاة إجماع، وبالنسبة إلى الفتاة خلاف، لأن الفتاة لا تخرج بيننا ولا تذكرنا بالفاحشة فلا معنى لتغريبها. ثانيا، يقول تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فماذا تفهمون من هذه اللفظة القرآنية؟ افهموا أن فتانا شابنا إذا أفحش في قوله وعمله وعربت وأصبح يعرف بالزاني، هذا الشاب لا يحل لنا أن نزوجه بناتنا المسلمات أبدا إلا بعد أن يتوب وتصح توبته ويشتهر بها، ولا أدري أبعد سنة أم سنوات. والفتاة مثله إذا عرفت بالدعارة ووصمت بوصمة الفاحشة وقيل فيها زانية، لا يحل أبدا أن نزوجها شبابنا. اللهم إلا إذا تابت توبة نصوحة وعرفت بها واشتهر بين أهل القرية أنها تابت منذ كذا سنة. وقولوا لما؟ لأن الفتى الذي عرف بالزنا لا يمكنك يا عبد الله أن تزوجه ابنتك، لأنه والعياذ بالله يعلمها الخناء. ما إن رأته إلا ذكرت فواحشه وما كان يأتيه، ولن نستطيع أبدا أن نزوج شابا أو رجلا منا قد يأتي بعاهر إلى بيته فيفسد علينا ابنتنا. فما دام ملوثا بأوضار هذه الجريمة فلا يحل لنا أن نزوجه أبدا. والذي يتزوج عاهرة مومسة عرفت بالزنا ماذا أراد سوى أن يلوث فراشه ويدمر بيته ويوجد والعياذ بالله تعالى بؤرة شر وفساد بين أولاده وأهله. وبعد هذا، الذي يغفر الفاحشة ويرمي بها مؤمنا أو مؤمنا يجلد 80 جلدة. الذي يذكر الفاحشة وينسبها إلى زيد أو عمر إلى زليخة أو خديجة مجرد قول قاله يجب أن يأتي ب4 شهود يشهدون على دعواه، وإلا فظهره والعصا يجلد 80 جلدة. لما هذا يا معاشر المستمعين؟ لأن الله عز وجل حرم الفوائد ما ظهر منها وما بطن، لأن الله يبغض الفوائد فحرمها، فكل سبيل يؤدي إلى ارتكابها فهو سبيل محرم وسلوكه ممنوع وباطل. فالذي يقول فلان فعل أو فلانة تفعل، هذه الكلمة تحدث مساءة عظيمة في بلادنا. عندما نتحدث في مجالسنا ونقول فلان يفعل، يفعل ماذا؟ فلان تفعل، تفعل ماذا؟ تفعل الفاحشة. إذا ذكرناها ونحن مطالبون أن نطاردها، أن نطاردها من ألسنتنا. والله ما حل لمؤمن ولا مؤمنة أن يذكر الفاحشة، لأن ربنا يكره ذلك ولا يحبه. واقرأوا قول الله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فألسنتنا طاهرة فلا تلوث بذكر الفاحشة. فالذي يتجرأ على مؤمن أو مؤمنة ويقول يا فاعل أو يا فاعلة، ينشر الفاحشة بلسانه بإرصاقها باطلا بأبنائنا وبناتنا، هذا لا بد وأن يكشف على ظهره ليجلد 80 جلدة. والله يقول: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وهل بعد الفسق من وصمة يوصم بها المؤمن؟ بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ويقول تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلاحظ يا عبد الله، الذي يهوى بنفسه أن يقال فلان فعل فلان تفعل، مجرد حب فقط، يتوعده الله تعالى بأليم العذاب، مجرد حب، مجرد اشتهاء في نفسه أن لو أن فلان فعل كذا، فلم يرضى الله تعالى بمجرد الحب والرغبة في ظهورها، فكيف بدعاتها والعاملين على نشرها؟ وتأملوا، وكتاب الله كتابنا، وكل من يفهم بقدر ما فتح الله عليه، ما معنى قول الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة؟ أليس هذا وعيد شديد؟ عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة. ما جريمتهم؟ ماذا فعلوا؟ إنهم يحبون مجرد حب باطني، ما تكلموا ولا فعلوا، فقط يحبون أن تظهر الفاحشة. إذا نظرنا إلى هذا وننظر إلى دعاة الفاحشة والذين يعملون على نشرها وإظهارها، وأمامنا الكثير من هذه التنبيهات لنعرف قيمة الحجاب عند الله. شرع الله تبارك وتعالى لنا ونحن عبيده، إذا أراد أحدنا أن يدخل بيت من بيوت الناس عليه أن يستأذن، عليه أن يطلب الإذن، وأن لا يفاجئ أهل البيت، وأن يدخل عليهم كالحيوان، لا بد من استئناس واستئذان. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. لما شرع هذا الاستئذان؟ أسائلكم لما؟ حتى لا ترمي بعينك فتنظر إلى ما محرم عليك وليست من محارمك. فلو لم يكن الحجاب فريضة وشريعة لكان علينا أن نفرضه ونلتزم به. وقولوا لما؟ قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. الآيات. أسائلكم، هل قول الله تعالى قل للمؤمنين ليس أمرا؟ بلى. ومن الذي أمره الله أن يبلغنا؟ رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. لعظم هذه المسألة وخطرها بلغهم عنا، قل لهم يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فإذا أردنا أن نمتثل أمر الله عز وجل، ما هو الطريق الذي يؤدي بنا إلى أن نمتثل أمر الله بغض البصر وإحصان الفرج؟ الجواب: ألا نرى النساء وألا يرانا النساء. ولا سبيل إلى تحقيق هذا الأمر إلا من هذا الطريق، إما أن يحتجب الرجال في البيوت ويخرج النساء إلى الأسواق والمساجد والمصانع غاديات رايحات والرجال محتجبون في البيوت حتى يمكننا أن نطيع ربنا. وفي هذا عبث للفطرة، أو نحجب النساء ونقصرهن في البيوت وهن مقصورات والرجال يغدون ويروحون يصنعون ويعملون لأنهم أقدر على النساء من العمل على العمل من الرجال. أقول أمرنا جميعا، النساء مأمورات والرجال مأمورون، ولا بد من الطاعة وإلا فهي المعصية وبالتالي الشقاء والعذاب الأبدي. فماذا نصنع؟ نحن بين خيارين: إما أن نحجب الرجال، وهذا معاكسة للفطرة البشرية، وإما أن نحجب النساء، وهذا هو المطلوب. ويومئذ نكون قد امتثلنا امر الله. اما ان نسمح للنساء ان يخرجن ويغدين ويروحن في كل مكان وتقول لغض بصرك فهذا مما لا يطاق، هذا هو المستحيل بعينه. اذا الحجاب ان لم يفرضه القرآن الكريم، المؤمنون الذين يخافون الله مضطرون لإيجاد حائل يحول بينهم وبين نسائهم، إذ لا يمكنهم أن يطيعوا الله عز وجل إلا بفصل النساء عن الرجال. ثم القرآن الكريم ما نسخ ما زال بيننا غضا طريا كأنه ينزل الآن. لما أراد الله عز وجل أن يفرض على النساء الحجاب، ما هي أول آية نزلت؟ عرس النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة بزينب بنت جحش، إذن فجاء إلى منزله فإذا بجماعة جالسون، فخرج وعاد فإذا بهم جالسون، واستحى أن يقول ضايقتمونا أو الوقت ليس وقت جلوس، وكل يحب بيوت الرسول وأن يجلس بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم. فنزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي حتى يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وهنا أسدل الستار على المرأة المسلمة في المدينة النبوية. من هذه الآية ما أصبح الرجال رجال الأنصار المهاجرين يسمحون لنسائهم أن يأتوا المساجد إلا بالليل، ويؤكد هذه الحقيقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: إذنوا للنساء في إتيان المساجد بالليل. لما نزلت هذه الآية، وما هي إلا أن تليت حتى غشيت كل بيت وتلاها كل مهاجر وأنصاري، وإذا في المجتمع يتغير وإذا بالحجاب يبرز ويظهر. وتقول عائشة رضي الله عنها: رحم الله نساء الأنصار، لما نزلت آية الحجاب خرجنا وكأن على رؤوسهن الغربان، تعني أنهن تخمرن بالخمور السوداء توضع على الرأس فتغطي الوجه وتغطي الرأس إلى الكتفين، ومن تحت ذلك الدرع السابق الحصيف. خرجنا وكأن على رؤوسهن الغربان السود، لأن الخمر التي وضعناها على رؤوسهن يتخمرن بها كانت من النوع الأسود. وفي القرآن الكريم آية لا يستطيع أحد أن يردها على الله، ولا يستطيع أحد أن يقنع من فهمها بأن الحجاب ليس في الوجه والكفين. قل لي: فيما الحجاب إذا إذا لم يكن في الوجه والكفين ففي أي شيء؟ هل النساء يخرجن عاريات ليس عليهن من ثياب؟ أيعقل هذا؟ فما الذي يحجب عن الناس، عن أعين الناس؟ اسمع الآية الكريمة: وهي سيف قاطع وحجة دامغة ولا يستطيع أحد أن يفهمها ويقول لا بأس أن تكشف المرأة وجهها. قال تعالى من سورة النور هذه السورة: والقواعد من النساء، والقواعد جمع قاعد وهي من قعدت عن الحيض والحمل لكبر سنها لتجاوزها 53 من السنين. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، آيشات من الزواج لكبر سنهن، لا يحملن ولا يحضن. هؤلاء فليس عليهن جناح أي حاج أو إثم أو تضييق ومضايقة، فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن. معاشر المستمعين، ما معنى أن يضعن ثيابهن؟ كيف تفهمون من هذه الكلمة؟ تضع ثيابها تخرج حمراء عارية؟ أيخطر ببال آدم هذا؟ فما الذي تضعه سائلك بالله؟ فليس علينا جناح أن يضعن ثيابهن، أي الثياب التي كانت تستر الوجوه والمحاسن ودائرة الحسن بالوجه، تضع ذلك الخمار المعبر عنه بالثوب وتخرج إلى الشارع تقضي حاجتها. فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، والحال أنهن غير متبرجات بزينة. أليس هذا كلام الله؟ ما معنى غير متبرجات بزينة؟ ما هي الزينة؟ أليست الكحل في العينين والأحمر في الشفتين والخاتم والأسويرة في السواعد والأصابع والخلاخل في الأرجل والسخاب أو العقب في الجيد؟ أليست هي ذي الزينة؟ إذن أعطاهن الرخصة في أن يخرجن كاشفات عن وجوههن ومنعهن من التعسف في الحكم أو استعمال الرخصة بالتحيل بأن تخرج وأكفهم وخضب بالحناء وخواتم الذهب في مطاط في سواعدها أو الأحمر والأبيض في عينيها وفي خديها. أعطيك رخصة استعمليها كما هي، اكشفي عن وجهك ولكن لا تحمري ولا تصفري ولا تتجملي. هذا معنى قوله تعالى غير متبرجات بزينة، فإن تبرجن بالزينة فممنوع عليهن الخروج وليبقين كما كنا في الملاء والخمار. وأخيرا يقول لهن ربهن تعالى: وأن يستعففن خير لهن، وأن يستعففن خير لهن. ما معنى يستعففن؟ أي يطلبن العفة بالبقاء في البيوت، وإذا خرجنا بالملاءات والخمر لا يرى منهن شيء. أليس هذا اختيار الله؟ هل توجد عاقلة تقول أنا يختار لي ربي كذا وأنا لا أقبل ما يختار لي؟ فلهذا تعير العجوز بنت الثمانين وتبقى في ملاتها وخمارها على رأسها حتى تلقى الله عز وجل. والآن حملة كبيرة قوية شديدة تشن هذه الأيام على هذه الديار حتى لا يبقى في ديار المسلمين ما يشار إليه، حتى لا يبقى في دنيا الإسلام ما يشار إليه. كذا ركزت الماسونية والصليبية والملاحدة الكل على إنهاء الحجاب في هذه البلاد. تعاون الإنس والجن وهم عاملون كل ما استطاعوا، والله أسأل أن يخيب مسعاهم وأن يبقي على هذا الحصن كما هو حتى توجد الإسلام حصون ودروع أخرى. فهذا النغم الجديد نغم كشف الوجه، وكون الوجه ليس بعورة، وها أنتم تشاهدون هنا وهناك نساء ليست إحداهن زائرة ولا معتمرة، بل وطنيات سعوديات ولو بالتجنس، يبدين يخرجنا والوجوه مكشوفة. هل هذا يجوز؟ اقرأوا هذه الآية وتكلموا على علم. من هي القاعدة التي أعطيت الإذن بأن تخرج بدون ما ملاعا وعلى شرط ألا تمس شيئا اسمه زينة، لا في عينيها ولا أصابعها ولا في أي موطن من مواطن زينتها بهذا الشرط، وإلا فلا. ومن استطاعت من عجائز المؤمنين والمؤمنات أن تبقى على ما هي عليه حتى تلقى ربها فذاك اختيار الله لها، وأن يستعففن خير لهن، تتمم أيامها القليلة وهي في حجابها أحسن مما تكشف عن وجهها. وسبحان الله، الحملة هذه ينبغي أن تبوء بالفشل، ولكن الأمر يتوقف عليكم يا أرباب المروءات، يا من عرفتم الطريق إلى الله. أما أن هذه الفتنة تنتهي تلقائيا وبدون ما مقاومة فسنة الله ما جرت على هذا، سنة الله قائمة على أن المنكر إذا ظهر ينبغي أن يغير. الله الله، كلمة بسيطة تأملوها معي. هذا الذي يسمح لابنته وامرأته تخرج بادية الوجه، الأسواق والشوارع والمساجد والمدارس بحجة أن الوجه ليس بممنوع الكشف، ما هو بعورة، هل يسمح للرجال أن يدخلوا إلى بيته؟ هل يسمح للأجانب أن يدخلوا على أهله في بيته؟ لما ما يسمح؟ أليست هي التي كانت في الشارع؟ أما إذا دخلت البيت طوفان يغلق عليها الباب، وإذا كانت في الشارع لا باس. هذا أمر يستدعي العجب. إذا قلنا ما دامت كاشفة الوجه والكفين والساعدين في الشارع. لما تدخل البيت تتحجب لما؟ معنى هذا انتهى الحجاب. ولا إله إلا الله، بمجرد ما تكشف المرأة عن وجهها في الشارع انتهى الحجاب من الإسلام. أنا ما استطعت أن أفهم امرأتي في الشارع غادي راح مصلوبة الوجه، ولما تدخل البيت أقول لصديقي وإلا لابن عمي ادخل الحجرة لا تجلس حتى لا تشاهد المرأة. ما دام انكشف الوجه في الشارع لأن يكشف في البيت من باب أولى. وحينئذ نحن جالسون وبناتنا ونساؤنا معنا، أنتم ضيوف فبناتنا يخدمنكم، نساؤنا يقدمن الطعام والشراب، يجلسن يتحدثن معكم، كما هي الحال في السوق والدكان، أي فرق؟ ومن هنا لمن يتفطن يعلم أن كشف الوجه هو التبرج وهو الصبور، وهو الذي جاء القرآن بمنعه. وأعيد القول وأكرره، الدعوة الآن قائمة على أن الوجه ليس بعورة. نعم ما هو بعورة، العورة السوءتين، العورة ما يستحى من كشفه، أما الوجه مأمور بستره لأنه منبت الحسن وموطن الجمال والفتنة. أما أعجاز النساء أو أكتاف النساء أو بطون النساء، هذا أي جمال فيه يلفت النظر؟ رحم الله شاعرا قديما يقول: نظرة فابتسامة، فسلام فكلام، فموعد فلقاء. أرتبها ترتيبا طبيعيا. نظرة إذا كانت أمامك أو غادية بين يديك ونظرت إليها ونظرت إليك سوف تبتسم لها أو تبتسم لك. وإذا ابتسمت أو ابتسمت يعقب ذلك التحية والسلام. وإذا كان سلام كان كلام قطعا إن فتح الباب. وإذا كان السلام والكلام والابتسام والتحية مع أجنبية فلم يبق إلا التواعد في محل كذا أو مكان كذا. يا ديار الإيمان، يا ديار الإيمان أجيبي، يا سكان ديار الإيمان، إن العدو قد مكر فيكم وأقسم بإله أن ينزلكم من عليائكم، فإما أن تقفوا وقفة الرجل الواحد حتى تخيبوا كل أمل لهم وتروا أنكم أنتم المسلمون بحق، وإلا سوف يحل بكم ما حل بغيركم وسوف تندمون ولا ينفع ندم. ما زلتم في بداية الطريق، من رأى امرأة رجل من إخوانه كشفت عن رجلها يجمع له جماعة من الناس ويقول: ابنتك يا فلان أو زوجتك. ما نراها بعد اليوم تنشر هذا الفساد في بلادنا أو في حينا أو قريتنا. وأيما داع يدعو إلى الصفور يجب أن يلقم الحجر وأن يلعن بيننا كما تلعن الشياطين. وأيما امرأة تحت ستار العلم والتعلم أو تحت ستار آخر من السطر الدساتة الماكرة تظهر في هذا المظهر الداعي إلى الصفور في ديارنا إلا ويجب أن نلعنها. وكانوا يموهون علينا ويغالطوننا ويقولون ما هو إلا الوجه، واختلف في ستره واختلف في تغطيته، وما انتهوا بنا إلا أن خمت ديار المسلمين بالزنا. في بداية الأمر كانوا يطالبون بكشف الوجه في بلاد المسلمين. هل انتهى الأمر بكشف الوجه؟ انتهى بنفس الثوب وربعه، ثم يضللوننا وهم مضللون بأصابع الماسونية، يقولون عفة المرأة في نفسها، عفتها في نفسها. وبالتالي خمت الدنيا في الزنا، وأصبح أبناء الزنا في الشوارع يلقين. فماذا فعلوا؟ أوجدوا دور الحضانة أبناء الشعب، وأصبحوا يربون في جيوش من أولاد الزنا. لو يحكمون في يوم ما لقلبوا الحياة جحيما، لا يعرفون إلا ولا ذمة، لا يعرفون كرامة ولا دين ولا إيمانا، لا آباء لهم ولا أمهات. أبعد هذا الذي شاهدناه في ديارنا الإسلامية ننخدع نحن ونجي وراءهم مرة ثانية؟ يجب أن نقسم بالله أن لا تطوى في ديارنا. والذي ما يطيب له الحياة بيننا عفيفا طاهرا فليرحل من ديار الإسلام. معاشر المستمعين، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إن الذين يجاورون الله عز وجل لن يكونوا إلا من ذوي الأرواح الطيبة. إن الخبث والخبث لن يكون أبدا سبيلا إلى دار السلام. فلهذا يجب أن نقدر موقفنا معاشر المؤمنين والمؤمنات، وأن نعرف أننا عرضة لهذه الفتنة، ولنتشجع ولنتحمل مسؤوليتنا ولنتعاون. فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من سماتنا الخاصة وصفاتنا المميزة لنا بين الأمم والشعوب. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فالذي يعرف من جاره أو من قريبه أو من صديقه، يعرف منه أن فتاة في بيته تخرج سافرة، لما يخلو به وينصح له، لما يبعث لزوجته لأم تلك الفتاة تنصح لها وتقول لها اتق الله ولا تفعل هذا في ديار الإسلام، احتجبي وغطي محاسنك واستري وجهك عندما تخرجين. إننا إذا تخلينا عن الحجاب تخلينا عن أم الفضائل. الصحيح إذا تخلينا عن الحجاب فتحنا أبوابنا لكل فساد وشر. لا شك أنكم تسمعون، ونحن نسمع أكثر لأننا نسأل ونستفتى. هل بلغكم في ديار الإسلام، هل بلغكم أن الرجل يعتدي يرتكب الفاحشة مع ابنته؟ هل بلغكم أن فلان زنى بأخته وأنجبت؟ هل سئلتم أن الرجل الفلاني يريد أن يزني بامرأة ولده من صلبه حديدة منه. هل كان هذا يبقى في ديار الإسلام والمسلمين؟ كيف حصل هذا الآن؟ كيف وجد؟ ما هي عوامله؟ ما هي أسبابه؟ إنها لاختلاط وهدم الحجاب. إن ربك تعالى عليم حكيم، عندما شرع الحجاب وضربه وضربه على نساء الرسول أولا وهن أمهات المؤمنين، أمهات المؤمنين، لا يحل لرجل أن يتزوج امرأة محمد بعد موته، كما لا يحل له أن ينكح أمه. ومع هذا لنعرف قدرنا نحن أمهات المؤمنين ضرب علينا الحجاب، فما بال غيرهن من نساء المؤمنات. إنه من باب الأولى. فقول الله تعالى: فلا تقل لهم أف. الضرب محرم بمليون مرة من كلمة أف، ولكن الله ما بكى الضرب، بكى أف. فإذا فرض الله الحجاب على أمهات المؤمنين فمن دونهن أيهن عرضة لأن تزوجن وأن ينكحن، ثم يغالطون نتحداهم، أولئك الذين يدعون أن الرسول أو أصحاب الرسول أذنوا في الوجه والكفين، أن يثبتوا أن نساء الصحابة كنا يخرجن بالشوارع كاشفات عن وجوههن. من يأتي بأثر؟ ثم لو كان كشف الوجه مأذونا فيه مشروعا، لما المحرمة مأمورة بأن تكشف عن وجهها؟ فهل المكتوب يرمى بكشفه؟ يا عباد الله، إذا كان الوجه مكتوبا دائما للغاب والراح والراح من الناس، لما يأمرها الله تعالى أن تكشف وجهها إذا أحرمت بحج وعمرة؟ أو ما تفطنتم؟ أما علمتم أن فقهاء الإسلام يقولون إحرام المرأة وجهها، بمعنى أن عليها أن تكتب وجهها إذا لم تخف الفتنة؟ فلو كان الوجه مكتوبا يقول اكتبي ما تكتب. الآن لو كتب الرجال رؤوسهم يقول لهم الخطيب يوم الجمعة: أيها المحرمون لا تغطوا رؤوسكم. يغطون ماذا؟ هم كاشف رؤوسهم دائما وابدا، لكن لما كان رجل يستحي ان يكشف راسه ما يقدر، فلما اراده الله اليه امره ان يتجرد وان يكشف راسه لله. فالمرأة لو كانت المؤمنة تعيش كاشفة الوجه بين الاجانب، لما يقول لها يا أمة الله غطي اكشفي عن وجهك لأنك محرمة؟ والكلام كثير، والحقيقة التي نريد أن نخلص منها أنصح لكم، أذكركم بالله، أذكركم بأنكم البقية الباقية في ديار الإسلام، أن مكرا كبيرا، أن خداعا عظيما، أن فتنة قائمة مؤكدة على أن لا يبقى حجاب في هذه البلاد. ولا لشيء سوى أن لا يبقى ما يقال كذا. فلا تمكنوه من أنفسكم، واعلموا أنكم قادرون في هذه الأيام على ان تصون نساءكم وبناتكم وان تحجبوهن. اما اذا اغمضتم اعينكم، لا اقول ربع قرن، نصفه، اثنتي عشرة سنة فقط، فانكم لو اردتم ان تردوا الحجاب لكان كالذي يريد ان يرد الشباب بعد السنة، تفلت الدماغ. وليبلغ الشاهد الغائب، وتعاونوا فإن التعاون بين المؤمنين فريضة الله، أمر أوجبه الله. أعينني أنا ضعيف أخوكم غلبتني امرأتي، أعينني عليها، ابعث أنت بزوجتك واتصل أنت بأبي الزوجة وانصح له وبين له وقل له هذه ظاهرة سوء، اكذب امرأتك. فإذا تم هذا التعاون ولم نرضى أبدا بكلمة اسمها كسب الوجه إيه، هذه الكلمة خبيثة وماكرة ومنتنة. واعلموا أن كثيرين من المؤمنات في ديارنا الأخرى أخذنا وتراجعنا ويؤبن إلى الحق ويلتزمنا بالحجاب، فكيف إذا نحن نعود إليهم؟ من يغالط هذه المغالطة وكيف نقبل المغالطة؟ إن القرآن كما نزل ما نسخ، وهو كما هو، وبه نتعبد الله عز وجل ونعبده. آيات الحجاب أعظمها هذا ليلة قول الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. لو كان كسر الوزن ممدوحا أو ما دون فيه مباحا، لما ما ندخل نتناول منها المتاع؟ ممنوع، لأنني لا أشاهد وجهه. فإذا كان كشف الوجه مباحا في الشارع، لما ما يكون مباحا في البيت؟ إباحة في البيت أولى يا عباد الله، لما؟ لأن البيت مأمون. أما أن نكشف عن وجوه نسائنا في الشوارع وإذا دخلنا البيوت نقول الحجاب، حجاب من؟ أكتفي بهذا وأجيب عن بعض الأسئلة لعلها تدعم هذا الموضوع. هل يجوز للممرضة والطبيبة كشف الوجه وتطبيب الرجال؟ الطريقة: إذا احتجنا احتياجا إلى طبيبات إلى ممرضات لأننا في وقت حرب وشهداؤنا وجرحانا ينقلون من الميدان بالعنف وكان في الضرورة، تداوي المرأة الرجل وتطببه وتمرضه. ونساء أصحاب رسول الله بل وفاطمة الزهراء في أحد كنا يسقين مرضى ويضمن جراحته. أما في حالة اليسر، في حالة الاختيار، النساء يعالج النساء والممرضات يمرضن النساء وأطباؤنا الذكور الكحول وممرضون الذكور يعالجون ويمرضون الذكور، لا خلط ولا خبط، هذا رجل وهذه امرأة، هذا دين الله، ومن أراد غير هذا أراد الخروج عن دين الله تعالى. الحل هو هذا الذي يصعب إطلاق كلكم، أيما أخ عنده بنت تشتغل ممرضة قل له لا تستقل تمرض الرجال تمرض النساء. سائل يقول: ما رأيكم في ظاهرة انتشار الحفلات كذا في بيوتنا الإسلامية بعضهن غير مسلمات أو الخادمات، وهل يجوز أن تكشف وجه لصاحب الدار؟ هذا مما ينبغي أيضا معرفة والوقوف على حقيقته. لا يحل لك يا عبد الله أن تأتي بخادمة شابة غير متجلات ما بلغت سن لا تحنث ولا تعيق، أن تأتي بها إلى بيتك وتسمح لنفسك ولأولادك أن يخلو بها ويتحدث معها ويتكلم معها كأنها أختهم. هذا طريق الزنا وارتكاب الفاحشة في البيوت. لا يصح ولا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى خادمة شابة تتزوج وتلد وتنجح. إذا آت الشارع قد لا يتأتى له أن ينال منها كما يراها في بيته ويخلو بها في غرفاته. محنة الخدم محنة جديدة وقاسية. ما رأيكم في الخادم الذي يعطيه بناتنا يسوق بهن الطيارة ويقف بهن إلى المدرسة أو إلى كذا؟ من يزيد هذا؟ هذه محنة أخرى. لا يهلك على الله إلا هالك. لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يركب بناته أو نساءه مع سائق لا يعرف له دينا ولا ملة ويخرج بهن إلا من ضرورة. وإذا كان لا بد لا يمكن أن يحمل ماعة وحده أو بنتا وحده. أخوك تعجبه امرأتك ويظل معها وفي بيت واحد ممكن يأتي الفاحشة معه. هذا هو الطريق. وإذا أتى بالفاحشة قتل فهو إذن الموت. يقول نساؤنا يخرجن إلى البايع في الشوارع ويجتمعن حوله ويقضن ويعطين معه لأن البايع في نظرهن ما هو فحل. نظرة بسيطة هذا البايع فقير ما هو فحل. والله ما زاد في دين الإسلام هذا. إذا اضطرت المرأة أن تشتري على وجه خمارها وتوجد في الكلمات أعطني كذا وخذ وقلنا قولا معروفا ومن عندها رجلها أو ابنها أو جارتها العجوز يجب أن لا تخرج لحاجتها بل تريب من يقضي حاجتها. وإذا احتاجت تخمرت وخرجت ولكن لا تطيل الحديث خذ واعطني. يا أبناء الإسلام يا أبناء الإيمان يا سكان الديار المقدسة تفطنوا لما يراد لكم انتبهوا مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر وإلا سوف تلقون في يوم اليوم حثالة كحثالة الناس لا كرامة ولا مروءة. ما حكم زيارة القبور للنساء؟ زيارة القبور للنساء مكروهة وقد تكون حراما. إذا كثرت فهي محرمة وإن قلت أقل أحوال أنها مكروهة. عفى الله عن المرأة في أمور كثيرة وخفف عنها من ذلك أن لا تدفن ميت ولا تساعده ولا تتبع جنازة ولا تزور مقبرة. من أراحه الله فليقبل. مصافحة المرأة إذا كانت محرم كأمك وأختك وبنت أخيك جائزة. المصافحة للمحارم. أما أجنبية تصافحها فهذا لا يجوز إلى يوم القيامة. قال ما حكم تعليق حجاب من القرآن أو السنة بدل ما نعلق الحجاب الآيات المكتوبة أو الدعاء المكتوب نقرأه ونمسح على وجوهنا أو على جسم مريضنا. الرقية مشروعة لا يختلف فيها مؤمن مع آخر. الرقية بالكلمة الطيبة والقرآن الكريم فيها شفاء. نقرأ على المريض ونمسح نقرأ على الماء ويشرب. أما تعليق الحرز فيه شبه كثيرة ومن الخير تركه. أرأيتم كيف يطاردوننا حتى النعل كتبوا فيه اسم الجلالة الله، عزموا على تكفيرنا. فلهذا لا يحل لمؤمن ولا مؤمن أن يلبس لعنا نعلم فيه اسم الله. ثم من رآه وعرفه وتعمد ذلك فقد ارتد وخرج من الإسلام بإجماع المسلمين. ومن لم يعرفه فهو آثم واقع في ذنب عظيم. والحمد لله الحكومة حركت ووضعت ترتيبات القضاء على هذه الفتنة، ولكن فقط قلنا لكم من باب أن عدوكم يجري وراءكم كالكلب المسعور. المهم أن لا نبقى مسلمين عندهم والعياذ بالله. لا يحل لك أنت ولا لي أن تشتري جريدة لتقرأها ثم ترمي بها في الشارع. لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يشتري جريدة ليقرأها ثم يقاطف فيها أو يضع مائدة وصفرة لطعامه أو يجلس عليها أو يرميها في المزبلة وهو يعلم أن فيها قال الله قال رسوله، وهو يعلم أن فيها اسم الله. من فعل هذا متعمدا فقد ارتكب أعظم إثم، وإن كان مستخفا فهو مرتد. الجرائد تجمع في كيس في بيتك ثم تقولها إلى البحر فترميها فيه، أو تدفنها في الأرض كما يدفن الناس الموتى. الإحراق أين يحرق؟ في الشوارع، هي هي يحرق في مكان لا تتطاير فيه وتبقى في المكان. ولهذا قلت لكم نحن يا جماعة مسلمون وإلا نصارى، هذه هي طبيعة ديننا. أما فان يستجمر بالجريدة أليس كذلك؟ المسلم لا يحل له أن يستجمر بكل ذي حرمة حتى بالعظم. فكيف إذن اسم الله الأعظم بسم الله الرحمن الرحيم يدوس بوجهه يبقى مسلما؟ ارتد. لكن بما أن إخواننا يجهلون نقول ارتكبوا ذنوبا عظاما وما وصلوا إلى الردة، وإنما يرتد من يعلم أنه اسم الله ثم يهينه والعياذ بالله. الاقتراحات كثيرة، تريد اقتراحات وإلا لا؟ نحن نقول جرائدنا نحن المسلمين جرائد نظيفة طاهرة صحف مطهرة فيها كتب قيمة، ما يكتب فيها الباطل ولا الشر ولا الفساد ولا قوة، كل ما فيها حق وخير، وتجمع وتجمع وتصبح كتب عندنا. لكن ما دام فيها الغش والسمين والباطل والشر والخلاعة والفساد منه لاستهان الناس بها. لكن ماذا نصنع ما دام فيها اسم الله؟ نخشى يوم الايام نقول اذا ما نكتب لكم فيها لا حديث ولا ايه ولا نقول بسم الله كجرائد اليهود. فان وصلنا إذن الى مرتبه اسوء ايضا، فمن الخير ان نعمل على جمعها دائما في اكياس وندفنها او نحرقها او نرمي بها في البحر اذا كنا من سكان السواحل. هذا هو الطريق. تشبيك الأصابع في الصلاة مكروه والفرقعة مكروه، تمام؟ ما ينبغي، لا يفعل هذا. قال والذي يدخل جريدة أو مجلة فيها صور إلى بيته الملائكة تعتزل بيتكم. ما حكم تعليق الآيات في الجدران؟ يجوز إذا كانت تذكرك بالله أو حكمة تنظر إليها وتحفظ علي تحفظها من الأذى، يجوز على أصل الإباحة. السائل يسأل عن السنن الراتبة، هل تركها محمود أو مذموم؟ لا يتركها إلا محروم. من استطاع أن لا يترك الرواتب فلا يتركها إلا من عذر، أما فقط يصلي الفريضة ويترك النافلة ويخرج الفرج ويده إلى العبد، هذا طريق الخسران. القبائل ماذا تصنع؟ يقول شاع في قريتنا مصافحة رجال النساء أجانب، قال وإذا أمرنا أو نهينا ما يستجاب لنا، هاجروا هاجروا إلى قرية أخرى. اسمعوا العجائب. يقول والده إن صدق، والمؤمن صادق، منعه أن يحجب بناته، قال وإن حجبت بناتك فلا حق لك في الميراث ولا تدخل بيتي. هذا أبوك والعياذ بالله تعالى زلت قدمه وقلبه امتلأ بقيح الإلحاد، فبات يجب أن تهاجر من بلادي وقريته. الوالد يأمر بالباطل، أعوذ بالله من هذه الحياة. أبو إبراهيم كافر يا بني، هذا يلبس لباس المسلمين ويقول مسلم، ويأمر حفيداته أن يقول متبرجا. معاشر الأبناء نستودعكم الله تعالى، والله أسأل أن يغفر لي ولكم وأن يتجاوز عنا وعنكم وسائر المؤمنين.